هذه رسالة وردتنا من السائل يوسف عمر من الخرطوم جمهورية السودان الديمقراطية، يقول في رسالته: أرجو أن تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر والعصر والمغرب. أما الظهر فليس فيها وقت ضروري، كله وقت اختيار، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت وقت اختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، كل هذا وقت اختيار، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعدما يؤذن وتصلى الراتبة ويتأنى الإمام بعض الوقت حتى يتلاحق الناس يصلون في أول الوقت، هذا هو الأفضل، ولو أخر ذلك إلى نصف الوقت أو إلى آخر الوقت فلا حرج. وأما العصر ففيها وقت اختيار وقت ضرورة، أما الاختيار فمن أول وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا اختيار، فإذا صفرت الشمس هذا ضرورة لا يجوز التأخير إليه، فإن صلىها في ذلك الوقت فقد أدها في الوقت إلى أن تغيب الشمس، لكن لا يجوز لها التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ويقول في المنافق: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصف هذا، فهو ذكر هذا وصف المنافقين، فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار. وأما المغرب فوقتها كله وقت اختيار أيضا، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق كله وقت اختيار، لكن تقديمها في أول وقت أفضل، كان يصليها في أول وقت عليه الصلاة والسلام، إذا أذن المؤذن أخر قليلا ثم أقام عليه الصلاة والسلام فصلىها في أول وقت، ولو أخر بعض الوقت فلا بأس، ووقتها ينتهي بغيبوبة الشفق، إذا غاب الشفق وهو الحمرة في جهة المغرب انتهى وقت المغرب، فهو وقت ممتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة للعشاء، فلا يجوز تأخير بعد نصف الليل، ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت للعشاء، فلو صلىها بعد نصف الليل أدها في الوقت لكنها يأثم لأن أخرها إلى وقت الضرورة. أما الفجر فكل وقتها اختيار، من طلع الفجر إلى طلوع الشمس هذا كله وقت اختيار، لكن أفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر إلى أن يزول أثر الليل ويبقى النور كاملا، بل الأفضل والأولى أن يصليها بغلس، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، بل يجب أن تقدم قبل طلوع الشمس، والأفضل أن تصلى بغلس بعد طلوع الفجر، بعد أن يشق الفجر ويتحقق يصلي الناس الفجر. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله.